قول لي عجب من فض مشروب الحالي هاكم من القول لي عجب من فض مشروب الحالي شلوا بأصوات محكومة عسى عسى ينشرح بالي ذكرني الليل المغنى أوقات فيها صفح علي أوقات مرات على راحة والقلب دايم بها سالف عصر نوره علي أشراق سمعوا به الجوهر الغالي لقطت ماشيت من دره ودعتها قلبي خالي حكم وأسرار قد فاضت جرت من المشهد العالي من قطب لقطب ما مثله على محبيه متوالي بو بكر قطب الملل عارف ذخري وحمل أثقالي شيخ الذي قد دعا قلبي لا شريفات لحوالي وهو الإمام الذي صلى في قبلة العلم والحالي به اقتدينا وصلينا من يا أيها التالي وأعمالنا قد طويناها في ضمن ماله من أعمالي نسبة نسبة بها نلنا مالس يخطر على بالي سرنا بنوره من العليا إلى رتب مجدها عالي شرب من الكاس واسقانا شراب يا محزنه حالي حيا محاضر حضرنا نلنا بها كل عملي فيها سمعنا غريب السر يمليه من علمه المالي الله يعلي مقاماته بمحض جوده والفضالي الله يعلي مقاماته بمحض جوده والفضالي جزيه عن الجزى الوافر لما يقدر بمكيالي.